شراب سے شراب سے Oh, الله أكبر. سلام. الله أكبر. Love. الله يا سلام الله يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حلاوه Thank you. يا سلام Thank you. Come on. وَتَبَتَّ لِيَا لِيَا لِيَا وقفوا عنه.